بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحائض بسم الله الرحمن كده بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق وضح العين قل أعوذ أعوذ لا أعوذ نعم قل اقرأ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن